بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر صفر من عام 1443. التفسير الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمنين، وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام رحمه الله الجميع، وهو تفسير بالأثر وعلى عقيدة أهل السنة وجماعة. قرأنا في هذا التفسير من سورة البقرة، ووقف بنا الكلام عند الآية 31 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. طيب نقرأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، أي أخلص. قوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه. عندك وأوصى؟ إيه، ولا وصى؟ عندي وأوصى. أيوه، عندي هنا ووصى، هي قراءتان، هي قراءتان سبعية، أوصى ووصى. نعم، والمثبت عندنا في المصاحف ووصى. طيب وأوصى، نعم اقرأ. وقوله تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه، يعني كلمة التوحيد. ويعقوب، أي وأوصى بها أيضا يعقوب بنيه بعد إبراهيم. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الإسلام، أم كنتم أي اختار لكم الإسلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي لم تكونوا يومئذ حضورا. خاطب بهذا من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل. إذ قال لبنيه: ما تعبدون، أي شيء تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكان الحسن يقرأها: نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل، أي وإله إسماعيل وإسحاق. قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العم أباه. فإنه كره أن يجعل العم أباه، أن يجعل العم أبا. طيب، يعني أول شيء يعني عندنا أقول إنه خطاب لمن حول الرسول، يعني اليهود الذين يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب المقال يقول: أنتم شهداء، هل حضرتم، هل كنتم موجودين لما وصى إبراهيم بنيه، ولما وصى يعقوب بنيه بالتوحيد، وأنتم كفرتم بذلك، وكان له إقامة الحج عليهم. نعم، بعد هنا يقول إن قراءة حسن: نعبد إلهك وإله أبيك. أي نعم. طيب، أي إله أبيك، أي وإله إسماعيل وإسحاق. قال محمد: من قرأ بهذا فإنه كره أن يجعل العم أبا، كره أن يجعل العم أبا. إيه يقصد؟ أنه يقول الذي قرأ أبيك، أما الذي قال أبائك أدخل إسماعيل عم، إسماعيل عم، إسماعيل عم يعقوب، إسحاق والد يعقوب، وإسماعيل عم يعقوب. هو قال: نعم، أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم نعم، وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل الأكبر وإسحاق الأصغر. فيقول: كيف يجعل إسماعيل وهو عم أب؟ هذا بالعكس، هذا في دلالة على أن العم بمنزلة الأب، استنبط منها أن العم بمنزلة الأب. أحسن إليكم. وقوله تعالى: إلها واحدة، قال محمد: نصب إلها واحدة على معنى نعبد إلهك في حال وحدانيته، تلك أمة قد خلت، يعني على الحال منصوبة إلها واحد، أي حال كونه إلها واحدة. طيب نعم، أحسن إليكم. تلك أمة قد خلت، يعني جماعة قد مضت، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي إنكم إنما تسألون عن أعمالكم. نعم، يعني ما تسألوا عنهم ولا أعمالهم، أنتم اشتغلوا بأنفسكم وبأعمالكم، فأنكم مسؤول عن أعمالكم. أما أنك يعني ما ينفعك أنك تنتسب إلى مثل هؤلاء وهم وصلوا ما وصلوا عند الله وأنت قد قصرت، ما ينفعك. كما أنه لو كانوا على عكس ذلك وأنت على خير، ما يضرك أن عمك أو كذا، ما يضرك. الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، من حطب جهنم، ما يضرك النسب، اشتغل بنفسك وبعملك الصالح، هذا هو. لا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالت اليهود كونوا يهودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. قال عز وجل قل يا محمد بل ملة إبراهيم أي بل نكون ملة إبراهيم أي بل نكون على ملة إبراهيم حنيفا. قال الحسن الحنيف المخلص، يعني بلسم يهود أو النصارى ما لنا علاقة لا في اليهودية ولا في النصرانية، ملة إبراهيم هذا هو الذي أنتم تنتسبون إلى إبراهيم، كل يدعي لأنه منتسب إبراهيم حققوا ما كان عليه إبراهيم من الحنيفية والإيمان والإخلاص، هذا هو هذا المقصود. نعم حسن عليك. قال محمد ومعنى الحنف في اللغة الميل، يقال رجل حنيف ورجل يقال رجل حنف ورجل حنيف ورجل أحنف، وهو الذي تميل قدمه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. فالمعنى إن إبراهيم حنف إلى دين الله. هو الآن فسر حنيف اللغة، يعني ما معنى كونه قال ملة إبراهيم حنيفة؟ ليش وصف إبراهيم بأنه حنيف ووصف دينه بالحنيفية؟ قال لأنها تميل عن كل الأديان إلى الله سبحانه وتعالى، فتترك جميع الأديان وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. يقول لأن الحنف ميل، وهو مال عن ما كانوا عليه الخلق واتصل بالله سبحانه وتعالى، فهذا معناه. يقول أصل الحنف الميل، ولذلك قال رجل أحنف إذا كان في رجليه ميل. هنا وقوله عز وجل وقال الحسن ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني يوسف وإخوته. هذه مرت معنا تذكرها، يعني أن الأسباط الحقيقة أنهم ليسوا إخوة يوسف. يوسف نعم نبي شرفه الله بالنبوة والرسالة كما قال سبحانه وتعالى في قصة مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، فكان داعي إلى الله، لكن إخوته كانوا يعني ليسوا أنبياء. قد يقال أنهم رجال صالحين، أنهم وقعوا في خطأ ورجعوا إلى الله وأصبحوا رجالا صالحين. يعني أما المراد بالأسباط، طيب إذا قيل لك أنت الآن تقول ليسوا يوسف ولا إخوته، من هم الأسباط؟ نقول الأسباط هم الأنبياء الذين في ذرية إخوة يوسف، لأن يوسف وإخوته أصبح لهم ذريات وانتشرت بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل الأسباط كم كانوا 12 أسباطا أم، يعني 12 قبيلة، هذه 12 قبيلة كلها ترجع كل قبيلة ترجع إلى واحد من أولاد يعقوب، يهوذا وبنيامين وغيرهم، كل واحد يرجع إلى كل قبيلة ترجع إلى واحد من هؤلاء. فقيل الأسباط الذين هم الأنبياء الذين في كل ذرية أو كل قبيلة فيها نبي، هذا مراده، هذا ما حققه الشيخ الإسلام تيمية، أن المراد بالأسباط هم يعني من كانوا في ذرية أولاد يعقوب، من كانوا في ذرية أولاد يعقوب من الأنبياء يقال لهم أسباط. طيب أحسن عليك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال محمد المعنى فإن آتوا بتصديق مثل تصديقكم فإن أتوا أيوة فإن أتوا فإن جاءوا تصديق مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتتنا عندك آتوا بالمجد آتوا لا صحيح أتوا أي يعني جاءوا مصحح عندي فإن أتوا بتصديق مثل تصديقكم في إيمانكم بكل ما أتت به الأنبياء فقد اهتدوا، يعني إذا فعلوا مثل ما فعلت الأنبياء فقد سلكوا طريقهم في الهداية. وقال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الحسن يعني في تعاد إلى يوم القيامة، يعني إذا تولوا سيقعون في الفرقة كما قال الشيخ سابق، سيقعون في الفرقة والاختلاف، لذلك قال في شقاق إذا تولوا عن الإيمان، الإيمان يجمعهم، إذا كل واحد يجلس على دينه وعلى فرقته وعلى اعتقاله أصلحوا كلهم فرقا متناحرة متناحرة يتذابحون يتقاتلون إلى يوم القيامة. نعم. صبغة الله أي دين الله، ومن أحسن من الله صبغة دينا. قال محمد: يجوز أن تكون صبغة الله منصوبة على المعنى، بل نكون أهل صبغة الله. ليش قال صبغة؟ قال المراد بالصبغة الدين، لأن الإنسان يستبغ بهذا الدين، كأن مثل صبغة الدهان والبوية على الملبس ولا على اللباس ونحوه، يعني يشمله كله لا يبقى منه شيء. فصبغة الله أن يستبغ الإنسان بالدين، فيطلع الدين كالصبغ عليه، لا يبقى من الشيء يتركه، يأخذ الدين بعضه ويترك بعضه، لا، يلتزم بكل شعائر الإسلام. هذا مقصود. هذه يسمونها كناية، أو استعارة، يعني استعارة التمسك بالدين بكونه كالصبغ عليه، لا يفارقه ولا يبقى من الشيء. جميل. نعم. قوله تعالى: قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم الآية. قال محمد: قيل إن تأويل هذه الآية أن الله عز وجل أمر المسلمين أن يقولوا لليهود الذين ظاهروا من لا يوحد الله من النصارى وعبدة الأوثان، ويحتج عليهم بأنكم تزعمون أنكم موحدون ونحن نوحد الله، فلما ظاهرتم من لا يوحد الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نعم، يعني يقول أن نوحد الله ونجتمع مع إخوان المسلمين، وأنتم تظاهرون الكفار، كيف تظاهرون الكفار تدعون الإيمان؟ نعم. حسنا. ثم أعلموهم أنكم مخلصون دون من خالفكم. وقوله تعالى: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم من الله. قال الحسن: يعني بذلك علمائهم، لأنهم كتموا محمد عليه الصلاة والسلام ودينه، وفي دينه أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا مسلمين ولم يكونوا مشركين. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي لا أحد أظلم منه. أيوة، ومن أظلم، ها؟ استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم. النفي؟ أي بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم. شوف كثير ما ينقل عن حسن البصري، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، وهم مشرك العرب في تفسير الحسن. ما ولاهم أي ما حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هي بيت المقدس. نزلت هذه الآية بعدما صاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فهي قبلها في التأليف وهي بعدها في التنزيل. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حوله الله عز وجل إلى الكعبة من بيت المقدس، قال المشركون: يا محمد، غبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها، وأيضا والله لا ترجعن إلى دينهم. فأنزل الله: سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب، يعني هذا معنى من المعاني، هذا يعني هذا وجه، يعني من هم السفهاء؟ السفهاء الذين ضعفت عقولهم عموما، وكل من اعترض على حكم من حكم الله فهو سفيه، ونزلت السفيه. طيب، هو قال الآن السفهاء هم من هم؟ قال السفهاء هم مشركو العرب. نعم، هذا قول، في قول أن السفهاء هم المنافقون في المدينة، هم قالوا: انظروا يا محمد، كان قد توجه كذا ثم تركت توجه كذا. وأيضا يدخل في ذلك اليهود اعترفوا: كيف يا محمد تصلي إلى قبلة الأنبياء السابقين ثم تتركهم وتذهب وأنت تدعي أنك أتبع للأنبياء السابقين وأنك تسير على طريقتهم وتهتدي بهداهم ثم تتركهم وتذهب إلى مكة وتجي إلى الكعبة؟ كلنا اعترف. فسمهم الله سفهاء، وأخبر قبل أن يصدق، قال سيقول، فبعد قال، والأخبار بالغيب أخبار بالغيب. فعموما هو رأي يعني ذكره حسن أنه يعني قول من الأقوال لا يتعارض مع الأخرى يدخل كلهم فيها يعني اعتراض عليه. يقول طيب هنا مسألة، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي للمسجد الأقصى ولا يصلي للكعبة؟ في قول يعني بعضهم قال أنه كان في مكة يصلي إلى جهة المسجد الأقصى ويجعل الكعبة بينه، ثم ذهب ثم لما هاجر المدينة استمر وجلس 16 شهرا تأليفا لليهود أن يصلي إلى جهة الكعبة إلى جهة البيت المقدس، فبدأ يصلي إلى جهة الشمال في المدينة وجلس 16 ثم نزلت الآيات لأنه كان يترقب أن يرجع إلى دين إبراهيم، أن يتوجه إلى ما كان عليه إبراهيم من تعظيم البيت. فأنزل الله له لما قد نرى تقلب وجهه في السماء فتوجه إلى هذا رأي. في رأي ثاني قالوا لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي إلى الكعبة ما يصلي بيت المقدس، يصلي إلى الكعبة كل 13 سنة في مكة يصلي إلى الكعبة. لما هاجر إلى المدينة أمر بأن يصلي إلى المسجد الأقصى ترغيبا لليهود، لأن لما جاء اليهود في المدينة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم الرغبة في الدخول في الإيمان، لكنهم أصروا وكفروا. فلما مضت 16 شهرا سنة ونصف تقريبا وهم على أصرارهم أمره أن يعود إلى قبلته السابقة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى أن يرجع إلى قبلته السابقة. وهذا القول الثاني هو أولى لأن تحويل إلى المسجد الأقصى كان فترة زمنية قصيرة. هذا نعم. طيب. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، يعني أمة محمد لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة بأن وصل قد بلغت قومها عن ربها، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه قد بلغ رسالة ربه إلى أمته. وهذا تفسير قتادة. قال محمد وأنشد بعضهم هم وسط يمضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، يعني بوسط عدلا خيارا. هو يريد يفسر كلمة وسط، في فرق بين الوسط والوسط. الوسط بسكون السين وسط، هو يعني التوسط بين شيء، فتقول أنا أخذت هذا الشيء من وسطه يعني بين الطرفين، قطعت الخيط من وسطه، ما تقول من وسطه، من وسطه. زين، وهذا بالنسبة إذا كان التوسط بين شيء. أما إذا كان المراد بالوسط هنا الخيار تقول وسطا لتحريك السين، وسط الوسط يعني العدل والخيار والأفضل. قال أوسطهم ألم أقول لكم، يعني أعدلهم وأفهمهم وأفقهم، هذا المراد. ليس الوسط اللي قاعد في الوسط، لا، ما يريد من التوسط في المكان، وإنما المراد أوسطهم يعني أفقهم وأعدلهم وأرجحهم عقلا، أرجحهم عقلا. فكذلك جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم أفضل الأمم في في في في العقل وأتمه في في في في الرشد، وكنتم عدول. لأن ماذا شد الآيه؟ قال لتكونوا شهداء على الأمم الماضية. ما الذي يشهد؟ ما الذي تقوم شهادة؟ العدل. هذا هنا. حسنا إليك. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني بيت المقدس، إلا لنعلم علم الفعال من علم الفعال، يعني علم الفعال. أيوة، كيف لا نعلم؟ هل كان لا يعلم؟ قل لا، الله يعلم قبل وبعد، لكن أراد أن يرتب عليه الأجر. يعني علم الفعال يعني علم ما سيفعله الناس فيجرون عليه. نعم. السلام عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني بيت المقدس، إلا لنعلم، يعني علم الفعال، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني صرف القبلة. قال قتادة كانت القبلة فيها بلاء وتمحيص. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بمكة إلى بيت المقدس. أيوه، هذا رأيي الأول، أنه كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس. وصلت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجهه الله عز وجل بعد ذلك إلى الكعبة، وقال قائلون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لقد اشتاق الرجل إلى مولده. استهزاء، يسخرون، يستهزئون. لذلك هي يعني فتنة عظيمة، يعني شككوا الناس في دينه وقال شوف محمد كيف سيترك الدين ويذهب إلى قوم وكذا كذا يشككون في ذلك يعني تأثر من تأثر الكلام. نعم. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. قال قتادة لما صرفت القبلة قال قوم كيف بأعمالنا التي كنا نعمل، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد يبتلي الله تعالى العباد بما شاء من أمره الأمر بعد الأمر ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، وكل ذلك مقبول إذا كان في إيمان بالله وإخلاص له وتسليم لقضائه. نعم هنا هنا هنا المحك يظهر، هل أنت إذا تريد تصبر وتثبت وتحتسب الأجر ولا تنزل وتميل وتأثر، هذا المقصود. نعم. السلام عليكم. قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، تفسير الكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيها، فقال جبريل إنما أنا عبد مثله فادعو الله وارسله، ثم تبع جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء، وجاء أن يأتيه جبريل بالذي سأل فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني تلقائه. قال محمد وأنشد بعضهم أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميمي يعني تلقاء بني تميم. الشاهد شطر. شيخ قال بعض أهل العلم قال يعني إن الله سبحانه وتعالى يسارع في رضا محمد، شوف النبي كان يتمنى أن يتصلي كذا كذا فجاء القرآن على طول. نعم. طيب ونعم أخرى. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. قال محمد يعني الآيات التي أتى الأنبياء مثل الناقة والعصا وغير ذلك، إن أهل الكتاب قد علموا أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن صفته وما جاء به من كتبهم، وهم يجحدون العلم بذلك، فلا تغني الآيات عند من يجحد ما يعرف. نعم يقول ما تنفع، ولئن أتيت كل آية كل شيء جبتهم مثل الناقة والعصا كل شيء ما آمن، يعني موسى ماذا جاءتها أتى بتسع آيات ومع ذلك كفر، فيقول لو جئتهم بكل شيء ما الهداية إذا اهتدوا وما اهتدوا ما اهتدوا. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا الخطاب للنبي عليه السلام ولسائر أمته. هذا رأي، في الرأي الثاني قالوا لا خطاب وإن كان موجه الرسول المراد به أمته، لأن الرسول لا يمكن أن يتبع هواه ولا يمكن، مثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن، ما يمكن الرسول يشرك، فإن كنت في شك ما أنزلنا ما يمكن الرسول يكون في شك، لكن قال أهل الرسول هذا خطاب للرسول ومراد به أمته. خطابات يعني تكلم عنها الأصوليون فقالوا قد يخاطب الرسول ويراد به نفسه ولا يدخل الأمة مثل أي رسول بلغ، هذا خطاب خاص بالرسول. قد يكون الخطاب للرسول ويراد به الأمة، قد يكون الخطاب للرسول وتدخل الأمة مثل أي نبي اتق الله، خطب الرسول الأمة تتق الله، مثل هذه الخطابات يعني تختلف. نعم أحسن عليك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الكلبي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال ابن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله لعبد الله بن سلام إن الله تعالى أنزل على نبيه أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف هذه المعرفة يا ابن سلام؟ قال نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله به، إذا رأيناه فيكم كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغرباء. مع الغرباء أيه. عندي مع الغلمان يعني الغرباء يقصد الأولاد اللي غريبين. النسخة الثانية غلمان. الغلمان إيه. طيب يقول كما أعرف ابني لا يلعب مع الغلمان، أعرف هذا ابني والغلمان أميزه، فأنا أميز محمد أشد منه. إيه نعم. والذي يحلف به عبد الله بن سلام لأنا بمحمد أشد معرفة مني لابني. فقال له عمر وكيف ذلك؟ قال عرفته بما منعته الله لنا في كتابه، وأما ابني فلا أدري ما أحدثته أمه. فقال له عمر وفقك الله فقد أصبت وصدقت. يقول ابني ما أدري قد تكون هي خانة ولا شيء، يعني أنا أعرف أنها ابني لكن قد ما ندري، لكن محمد ما أشك، هذا مقصود، أنا أشك في محمد أنه رسول الله وأنه هو الذي جاء بالتوراة، هذه أوصاف التي أمامنا نعرفه بكل شيء. ولذلك سلمان الفارسي لما كان يعني على دين النصرانية وكذا وجاء إلى الإسلام قال له هذا الراهب اللي جاء من عنده، قال إن في جزيرة العرب إن في النبي سيبعث هناك، اذهب إليه. فقال ما علامة؟ قال أنه لا يقبل الصدقة ويأخذ الهدية وبين كتفيه أي نعم خاتم النبوة. فلما جاء المرة الأولى أعطاه هدية فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أعطاه الصدقة قال لا نأخذ الصدقة، قال عرف. فبدأ يعني ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم ينظر خلفه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه، عرف أنه يقصد يبحث عنه، فنظر خاتم النبوة فقام وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، قال إني كنت أبحث عنك. فأخبره يعني بقصته أنه جاء وكذا وكذا وأنه كان في يعني في أديان سابقة ولا كان يبحث عنه، فهذه يعني عرفه بعلامات وهم يعرفون بعلامات اليهود. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين، يعني الشاكين، يعني الشاكين أنك رسول الله ويعرفون الإسلام، ولكل يعني كل ذي ملة وجهة يعني قبلة هو موليها أي مستقبلها، فاستبقوا الخيرات. قال قتادة يعني لا تفتنن في قبلتكم. نعم، يعني كل أمة لها قبلة، فأنت خذوا قبلتكم، خذوا بها، لا تفتنن في قبلتك، يعني لا إذا امتحنت أثبت تمسك بها، ولو غيرت قبلتك لا تضيع فيها. عرفت كيف؟ نعم أحسن الله إليك. قال محمد وقيل المعنى فبادوا إلى ما أمرتكم به من أمر القبلة، وهو نحو قول قتادة. يلاحظ كثير ما ينقل عن قتادة، ينقل عن الحسن، نعم في أقوال السلف عن الكلبي أحيانا، والكلبي متهم، لكن إذا كان تفسيره بالكلمات كذا تقبل، أما إذا كان تفسير بأسانيد هي التي فيها نظر. طيب نعم أحسن الله. ومن حيث خرجت يعني من مكة هو لوجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك يعني أن القبلة الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي تلقاءه ونحوه لئلا يكون للناس عليكم حجة. تفسير الحسن أخبره الله تعالى أنه لا يحوله عن الكعبة إلى غيرها أبدا، فيحتج عليه بذلك محتجون، كما احتج عليهم مشرك العرب في قولهم وغبت عن قبلة آبائك ثم رجعت إليها إلا الذين ظلموا منهم. قال الحسن لا يحتج بمثل تلك الحجة إلا الذين ظلموا، فلا تخشوهم في أمي يعني امضوا على ما أموكم به واخشوني في تركه. نعم، وإن الحق والحق والوجود لألا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يقول يعني ابقوا على هذه قد ظهرت لكم، فلا يعني تلتفتوا إلى هؤلاء إلا الذين ظلموا، ليس لهم يعني ليس لهم حجة فلا تخشوهم. طيب لعل نقف عند الآية 151، احنا بدأنا من 131 إلى 151 بركة، يعني زين مشينا قطعنا والله الحمد، الآن دخلنا في الجزء الثاني من القرآن. جميل، جزاك الله خير وأسأل الله. يمكن أن ننتظر فاضل بس ما دخل.